شبكة سما الإنشادية تقدم الزابد للرياح أطرح حبك يا إماراتي شغاف فواح واسمحي لي لو أسطر يومك الأفراح يا عسى يبقى الوطن غالي وعزيز الشام الحب لك راسخ ومات الزابد للرياح عطر حبك يا إماراتي شذا فواح واسمحي لي لو أسطر يومك الأفراح يا عسى يبقى الوطن غالي وعزيز الشام انت يا عشقي أنا انت يا كل المنى شعوري ولهفة الخاطر أنا أحبك يا إماراتي كل ما نظر كل عام يزيد حبي وشوقي العاب لأن على حبك ترابينا مدى الأزمان أنا حبك يا إماراتي كل ما نار كل عام يزيد حبي شوقي العاب لأن على حبك ترابينا مدى الأزمان بوعك إمارات ما أشتكي بس انت عزك ما سمعاتي غردت روحي وزانت كل أبياتي تنشد الحان المحبة لأجمل الأوطان يا روعة الأوصاف في ربوعك إمارات ما اشتكي بس انت عزك ما سمعات غردت روحي وزانت كل ابياتي تنشد الحان المحبة لاجمل الاوطان انت يا عشقي انا انت يا كل المنى Go. Cool.